بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. وبعد، كنا وصلنا في معيار العلم للإمام الغزالي في قوله: فالجزئي المعين يجوز أن ينقل حكمه إلى جزئي آخر باشتراكهما في وصف، وذلك الوصف المشترك إنما يوجب الاشتراك في الحكم إذا دل عليه دليل، وأداؤها الجملية قبل التفصيل ستة. الأول وهو أعلاها، نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين: الأول وهو أعلاه، أن يشير صاحب الحكم وهو المشرع إليه كقوله في الهرة: إنا من الطوافين عليكم، عند ذكر العفو عن سؤلها. يعني هذا الاستطراد خارج عن موضوع علم النظر للإمام الغزالي، هذه المسائل في أصول الفقه هي في مسالك العلم، هذا مرة معنا في أصول الفقه وفي الكتب التي درسناها. يعني ما هي مسالك العلم الجامعة؟ أقوى أعلاها النصوص عليها: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافين، هذه علة طهارة سؤلها أو العفو عنها لهذا. نعم. فيقاس عليها الفأرة بجامع الطواف، وإن استرقت في أن هذه تنفر وتلك تؤنس، وأن هذه فأرة وتلك هرة، ولكن الاشتراك في وصف أضيف إليه الحكم أحرى باقتضاء الاشتراك فيه أي في الحكم من الاشتراك في وصف لم يتعرض له في اقتضاء الاشتراك. والله أنا أراه غير ليس سبيلا. نعم. وكذا قوله في بيع الرقوق: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، يومئ بكونها مؤنسة. هل قل لكن هذا مقبول، لأن الإمام هنا نظر إلى قضية أن الاجتماع أولى من الافتراق، وفيه رفع من كثير من الحرج فيما يتعلق بالفروع عند تلاعب الفأرة بما بذات البيت، فإن هذا المعنى. وكذا قوله في بيع الرطب بالثمن: أينقص الرطب إذا جف؟ فقيل: نعم. فقال: فلا تبيعوا. فهو إذن أضاف بطلان البيع في الرطب إلى النقصان المتوقع، فيقاس عليه العنب للاشتراك. يعني إذا جف ينقص لوزنه. نعم. فيقاس عليه العنب لاشتراك في توقع النقصان. نعم. إذا جفت ذلك بديل. ولا يمنع جريان السؤال في الرطب عن إلحاق العنب به، وإن كان هنا الرطب أصل والعنب فرع في هذا الباب. نعم. هذه مسائل فقهية لا علاقة لها بما نحن فيه من علم النظر على كل. وإن كان هذا عنبا وذلك رطبا، لأن هذا الافتراق افتراق في الاسم والصورة، والشرع كثير الالتفات إلى المعاني قليل الالتفات إلى الصور والأسامي. وهذا الفرق بين الظاهرية وبقية الأئمة في هذا، أن الأئمة لا يقفون على ظواهر النصوص وإنما ينظرون إلى معانيها، هذا معنى قوله صورها وأسماء، لا يقفون على الصور والأسماء وإن كانت معتبرة، لكن ما وراءها من معنى هو المقصود. لذلك قال والشرع كثير الالتفات إلى المعاني. فعادة الشرع ترجح في ظننا التشريك في الحكم عند الاشتراك في المضاف إليه ذلك الحكم، وتحقيق الظن في هذا دقيق وموضع استقصائه الفقه. الثاني أن يكون ما فيه الاجتماع مناسبا للحكم قولنا، هذا ما تسمى العلم المناسب، هذا مرة معنا في اللغات. كقولنا اللبيب مسكر فيحرم كالخمر، فإذا قيل لما قلتم المسكر يحرم، قلنا لأنه يزيل العقل الذي هو الهادي إلى الحق وبه يتم التكليف، فهذا مناسب للنظر في المصالح، فيقال لا يمتنع أن يكون الشرع قد راعى سكر ما يعتصر من العنب على الخصوص تعبدا، أو أثبت التحريم لا لعلة السكر بل تعبدا في خمر العنب من غير الالتفات إلى السكر. فكم من الأحكام التي هي تعبدية غير معقولة، فيقول نعم هذا غير ممتنع، ولكن الأكثر في عادة الشرع اتباع المصالح، فكون هذا من قبيل الأكثر أغلب على الظن من كونه من قبيل النادر. لذلك قاعدة النادر يلحق بالأعم الأغلب، يلحق به بالحكم. نعم. الثالث أن يبين للوصف الجامع تأثيرا في موضع من غير مناسبة، يعني هذه العلة المؤثرة، كذلك وضع معنا في كتاب الجمع المناسبة والمؤثرة، المناسبة أعلى. كل إشكالي في قضية الخمر ومن تحقق به هذا الوصف ألحق حكمه أو صحب إليه حكم التحريم، والفروع كثيرة والأصل الخمر. ما علة تحريم الخمر؟ هذه علة مناسبة. الآن علة مؤثرة. الثالث أن يبين للوصف الجامع تأثيرا في موضع من غير مناسبة، كما يقول الحنفي في اليتيمة إنها يعني صحيحة. صاحب مذهب الحنف، كما يقول الحنفي في اليتيمة إنها صغيرة ويولي عليها كغير اليتيمة، فيقال فلما عللت الولاية بالصغر؟ فيقول لأن الصغر قد ظهر أثره بالاتفاق في غير اليتيمة وفي الابن. نعم، فاليتيمة يولى عليها بمعنى أنه لا يمكن تصرفها إذا كانت صغيرة، لذلك يعني وابدلوا اليتامى باعتبار مكان. ومعنى باعتبار مكان؟ بمعنى أن وصف الاسم يزول عند البلوغ والرشد، فيسمى يتيما شرعا، فإن هذا المعنى وصف يدمي قبل البلوغ، لذلك قالوا اليتيمة صغيرة. يعني ليس المراد، نحن لا نريد أن نستقصي كثيرا في هذا، هذا محله بيناه كثيرا سابقا في الفقه وفي أصول الفقه، بمعنى إذا قلت اليتيمة يولى عليها ليس مطلقا إنما الصغير، هذا هو الحق. نعم. فيقال فلما عللت الولاية بالصغر؟ فيقول لأن الصغر قد ظهر أثره بالاتفاق في غير اليتيمة وفي الإبن. وقدر أن الوصف غير مناسب حتى يستمر المثال، فلا ينبغي أن يقال هذه يتيمة وتلك ليست يتيمة وليست بيتيمة، فيقال الاشتراك في هذا لا يقاوم الاشتراك في وصف الصغر، وقد ظهر تأثيره في موضع، واليتم لم يظهر تأثيره بالاتفاق في موضع. نعم، لو ثبت أن اليتيم لا يولى عليه في المال لتقاوم الكلام، نعم لو ثبت أن اليتيم لا يولى عليه في المال لتقاوم الكلام، ولو قيل ظهر أثر اليتم أيضا في دفع الولاية في موضع كما ظهر أثر الصغر في موضع، فعند ذلك يحتاج إلى الترجيح. وإن شئت مثلت هذا القسم بقياس العلل على الرطب واجتماعهما في توقع النقصان، ويقدر أن ذلك لم يعرف بإضافة لفظية من الشارع، بل عرف باتفاق من الفريقين حتى لا يلتحق بمثال لذلك أخترج في هذا. ليس قطعيا هذه العلة، ليست قطعية، لو كانت قطعية لما اختلف فيها. تختلف في علة يعني منع التصرف، هل هي الصغر أم يعني اليتم، لفظ اليتم هذا يتيم يمنع تصرفه ويولى عليه، أم أن حقيقة اليتم هي الصغر؟ هذا هو السبب. فهمت هذا المعنى؟ كذلك في الولاية في النكاح نفس الشيء. الرابع أن يكون ما فيه الاشتراك غير معدود ولا مفصل لأنه الأكثر، وما فيه الاشتراك شيئا واحدا، ويعلم أن جنس المعنى الذي فيه الاشتراك لا مدخل له في هذا الحكم مهما التفت إلى الشرع، كقوله من أعتق شخصا له من عبد قوم عليه الباقي، فإنا نقيس الأمة عليه لا لأن عرفنا اجتماعهما في معنى مخيل أو مؤثر أو مضاف إليه الحكم بلفظه، لأنه لم يبني لنا بعد المعنى المخيل فيه المخيل فيه تحفظ، ولا لأن رأيناهما متقاربين فقط، فإنه لو وقع النظر في ولاية النكاح وبان أن الأمة تجبر على النكاح فلا يتبين لنا أن العبد في معناه، والقرب من الجانبين على وتيرة واحدة. ولكن إذا التفتنا إلى عادة الشرع علمنا قطعا أنه ليس يتغير حكم الرق والعتق بالذكورة والأنوثة، كما لا يتغير بالسواد والبياض والطول والقصر والزمان والمكان وأمثالها. يعني هنا كذلك مما يصح القياس فيه مع كونه أضعف في هذا الباب، يعني في قضية الرق أو العبد لا فرق بين الأنوثة والذكورة في ذلك، وإن كان هناك افتراق لكن هذا الافتراق ليس مؤثرا في باب الاستصحاب بين النوعين الأنثى والذكر في قضية الرق. إذا أعتق ما هو الافتراق؟ أن الأمة تجبر على النكاح بخلاف العبد. طيب هل أن هذا الوصف يرضي إلى افتراق الكلي؟ لا، ولذلك قال ما فيه الاشتراك غير معدود ولا مفصل لأنه الأكثر، وما فيه الافتراق شيئا واحدا، ويعلم أن جنس المعنى الذي فيه الافتراق لا مدخل له في هذا الحكم. ما هو جنس المعنى الذي فيه الافتراق؟ الافتراق من الذكور. نعم، مهما التفت إلى الشرع كقوله من أعتق شخصا له من عبد قوم عليه الباقي، حتى الإمام لا يميز هنا بين ذكورة وأنوثة، وإن كانت تفترق بقضية أن الأمة أنثى يعني تجبر على النكاح، هذا لا يؤثر في هذا الباب. نعم. الخامس هو الرابع بعينه، إلا أن ما فيه الافتراق لا يعلم يقينا أنه لا مدخل له في الحكم، بل يظن ظنا ظاهرا، وذلك كقياسنا إضافة العتق إلى جزء معين على إضافته إلى نص شاء، وقياس الطلاق المضاف إلى جزء معين على المضاف إلى نص شائع، فإنا نقول السبب هو السبب والحكم هو الحكم. هذه تنبني عليه قاعدة فقهية، كلام صعب تذكره، صح أم لا؟ لا سهل. هذه قاعدة فقهية. القاعدة الفقهية تقول إذا استحضرتها ما لا يقبل التبعيض، ما لا يقبل التبعيض، فإثبات بعضه كإثبات كله، ونفي بعضه كنفي كله، ما لا يقبل التبعيض. فالعتق والطلاق لا يقبل ذلك من شخص واحد. قد يكون أن العبد مبعض، فمعنى مبعض نصفه وحر ونصفه عبد، هذا أمر آخر. فهذا معنى كلامه. وقياس الطلاق المضاف إلى جزء معين على المضاف إلى نصف شرح، فإن نقول السبب هو السبب، فيقع طلقة واحدة. إذا قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة، تقع طلقة، لأنه لا يقبل الطلاق الطبيعي. نعم. وقياس الطلاق المضاف إلى جزء معين على المضاف إلى نصف شاء، فإنا نقول السبب هو السبب والحكم هو الحكم، والاجتماع شامل إلا في شيء واحد، وأن هذا معين مشار إليه وذلك شاء. وإذا كان التصرف لا يقتصر على المضاف إليه فيبعد أن يكون لإمكان الإشارة وعدمه مدخلا في هذا الحكم، وهذا ظن ظاهر ولكن خلافه ممكن، فإن الشرع جعل الجزء الشائع محلا لبعض التصرفات ولم يجعل المعين محلا أصلا، فلا بعد في أن يجعل ما هو محل لبعض التصرفات محلا لإضافة هذا التصرف، فصار النظر بهذا الاحتمال ظنيا. نعم. وقد اختلف المجتهدون في قبول ذلك، وعندي أن في هذا الجنس ما يجوز الحكم به، ولكن يتطرق إلى مبالغ الظن الحاصل منه تفاوت غير محدود ولا محصور، ويختلف بالوقائع والأحكام، والأمر موكول إلى المجتهد، فإن من غلب أحد ظنين جاز له الحكم به. نعم. على كل السادس أن يكون المعنى الجامع أمرا معينا متحدا، وما فيه الافتراق أيضا أمرا معينا أو مأمورا أمورا معينا، ولم يكن للجامع مناسبة وتأثير، إلا أنه إن كان الجامع موهما أن المعنى المصلحي الخفي، أن المعنى المصلحي الخفي الملحوظ بعين الاعتبار من جهة الشرع مودع في طيه، وانطواؤه على ذلك المعنى الذي هو المقتضي للحكم عند الله أغلب من احتواء المعنى الذي فيه المفارقة، كان الحكم بالاشتراك لذلك أولى من الحكم بالافتراق. مثال ذلك، مثاله قولنا الوضوء طهارة حكمية عن حدث، فتفتقر إلى النية كالتيمم، فقد اشترك في هذا يعني الوضوء والتيمم اشتركا في النية. نعم. فقد اشترك في هذا وافترقا في أن ذاك طهارة بالماء دون التيمم، وتشبهه إزالة النجاة. وقولنا طهارة حكمية جمع التيمم وأخرج إزالة النجاة، ونحن نقول المقتضي للنية في علم الله تعالى معنى خفي عنا، ومقارنته بكون طهارة حكمية يعتد به موجبا في حال موجبها أغلب من كونه مقرونا بكون. يعني هنا عندما قال المقتضي للنية في علم الله تعالى معنى خفي عنا، لا نعلمه المقتضي للنية، ومقارنته بكونه طهارة حكمية يعتد به، يعني مقارنة النية للوضوء لأنه طهارة حكمية تقوم بالأعضاء حيث لا مرخص، معنى حكمية أي اعتباري، فزوال الحدث عن الأعضاء هو أمر اعتباري حقيقي. طيب، ومقارنته بكونه طهارة حكمية يعتد به موجبا في حال موجبها، هذا في الوضوء صادق، أغلب من كونه مقرونا بكونه طهارة بالتراب وهو التيمم. وحقيقة ليس حكميا لأن الحدث لا يجوز. لذلك في التيمم لا ينوي رفع الحدث وإنما ينوي استباحة، لكن هذا لا يؤثر في إلحاقه بالوضوء من حيث الاشتراك في النية، والأمر فيه خلاف. نعم، فيصير إلحاق الوضوء به أغلب على الظن من قطعه عنه، يعني إلحاق التيمم بالوضوء أولى من عدم إلحاقه به، يعني من كونه لا يوجب النية، لأن التيمم ليس حكميا كالوضوء، صح أم لا؟ ليس حكميا. وهذا أيضا مما اختلف فيه، والرأي عندنا أن ذلك مما يتصور أن يفيد رجحان ظن على ظن، فهو موكول إلى المجتهد. لذلك هذه مسائل مختلف فيها. فالنجاسة هناك، يعني هناك لماذا النجاسة لا يجب فيها النية؟ لأنها ليست طهارة حكمية. واضح؟ لا. ولم يبل لنا من سيرة الصحابة في إلحاق غير المنصوص بالمنصوص إلا اعتبار أغلب الظنون، ولا ضوابط بعد ذلك في تفصيل مدارك الظنون، بل كل ما يربط به تحكم، وربما يغلط في نصرة هذا الجنس فيقال الوضوء قربة، ويذكر وجه مناسبة القربة للنية وهو ترك لهذا الطريق بالعدول إلى الإضافة. لأن الإمام الغزالي ماذا قال سابقا؟ قال أن النية في علم الله تعالى معنى خفي عنه. فمن قال أن الوضوء قربة وهذا هو وجه المناسبة لوجوب النية فيه، الإمام الغزالي قال هذا تذكر بين ابتداء، قال ربما يغلط في نصرة هذا الجنس فيقال. لماذا؟ لأن ابتداء قال أن النية في علم الله تعالى معنى خفي عنا، هذا هو ما اعتمده. فبين هنا قاعدة، ولم يبل لنا من سيرة الصحابة في إلحاق غير المنصوص بالمنصوص إلا اعتبار أغلب الظنون. فالقياس حقيقة في معظمه هو غالب ظن. الحق هذا الفرع بهذا يعني الحق هذا الفرع بهذا الأصل أو هذا الجزئي بذلك الجزئي، هذه الإلحاقات ظنية في معظمه ولا ضوابط بعد ذلك، ليس هناك ضوابط إلا هذا القياس، هو إلحاق فرع بأصل بجامع بينهما مضمون. ولا ضوابط بعد ذلك في تفصيل مدارك الظنون، يعني ما نفصله الآن قبل قليل كلها يعني ليست يعني قواعد كلية، ليست قواعد كلية، يعني لذلك كثر الخلاف فيها، كثر الأخذ والرد فيها. لو كانت قطعية لما اختلف فيها، بل كل ما يضبط به تحكم. يعني الحنفي قال هذه القاعدة، والشافعي قال هذه قاعدة، ويعني قاعدة كلية، وما يقبل وما دونها باطل، والمالك نفس الشيء. هذا تحكم، قال الإمام الغزالي. لماذا؟ لأن ما دون ما قلناه باطلا، وهو الذي ورد عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في القياس أنه رد فرعا إلى أصل بعلة جامعة، وهذه التركيبة كلها قائمة على غالب الظن غالبا، ما دون ذلك لا ضابط له. فمن ادعى قطعية فهو متحكم، وربما يغلط في نصرة هذا الجنس فيقال الوضوء قربة، ويذكر وجه مناسبة القربة للنية، وهو ترك لهذا الطريق بالعدول إلى الإضافة إلى آخره. نعم. ثم قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وربما يغلط في نصرة جانبه ليقال هذه طهارة بالماء والماء مطهر بنفسه، كما أنه مذنب بنفسه ويدعي مناسبة فيكون عدولا عن الفرق الشبهي قياس الشبه وهو ضعيف ولا معنى في أصول الفقه، كما أن ما ذكرناه عدول عن الجمع الشبهي. واسم الشبه في اصطلاح أكثر الفقهاء مخصوص بالتشبيه بمثل هذه الأوصاف الذي لا يمكن إثباته بالمدارك الثابتة، وإن كان غير التعليق بالمخيل تشبيها، ولكن خصصت العبارة اللفظية به لأنه ليس فيه إلا شبه، كما خصص المفهوم بالفح والخطاب، لأن عندنا منطوق ومفهوم. المفهوم هو له مراتب، إما مفهوم موافقة أو مفهوم أولى أو مفهوم مخالف، هذا مرة معنا وسيأتي إن شاء الله تعالى في اللغة. مع أن المفهوم أيضا له مفهوم نبض منطوق، ولكن ليس للفحوى مفهوم بل مجرد المفهوم فلقج به معنى، ولذلك قياسه كذلك معنى من المعاني. ولما رأينا التعويل على أمثال هذا الوصف الذي لا يظهر مناسبة لا يظهر مناسبته جائزا بمجرد الظن، والظنون تختلف بأحوال المجتهدين ليس قطعيا، حتى أن شيئا واحدا يحرك ظن مجتهد وهو بعينه لا يحرك ظن الآخر، وهذا الذي ينبغي أن يفهمه يعني طالب العلم، ونفهمه إن استطعنا عامة الناس الذين الأصل أن لا تلقى إليهم الأدلة أنهم لا يفهمونها، لكنك كثيرا ما تجابه سؤالا شائعا عندهم: ألم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقل فيه الإمام مالك؟ لأنه لا يفهم معنى الاجتهاد، وأن الحديث ليس فقط هو الدليل. فكما قال الغزالي هنا: والظنون تختلف بأحوال المجتهدين، حتى أن شيئا واحدا يحرك ظن مجتهد وهو بعينه لا يحرك ظن الآخر، لا يقوم عنده علم به، العلم هنا بمعنى غالب الظن. ولم يكن له في الجدال معيار يرجع إليه المتنازعان، رأينا أن الواجب في اصطلاح المتناظرين ما اصطلح عليه السلف من مشايخ الفقه دون ما أحدثه من بعدهم ممن ادعى التحقيق في الفقه، من المطالبة بإثبات العلة بمناسبة أو تأثير أو إخالة، الإخالة يعني الظن، بل رأينا أن يقتصر المعترض على سؤال على بل رأينا أن يقتصر المعترض على سؤال المعلل بأن قياسك من أي قبيل، هذا كنا البارحة نتكلم فيه. نعم لا، فبل من وجهه، وإن كان شبها محفظا بوصف ليس فيه مناسبة ظاهرة وأنت تظن أنه يوم طول على المعنى المبهم، فلست أطالبك ولكن أقابلك بما افترق فيه الأصل والفرع من الأوصاف. تحرير محل النزاع البارحة مر معنا هذا صح أم لا؟ فهذا تسأله، فإن ما لا يناسب إن صلح للجمع صلح مثله للفرع، وبهذا السؤال يتضح المعلل في قياسه الذي قدره. إن كان معناه الجامع طردا محضا لا يناسب ولا يوهم الاحتمال على مناسب مبهم، وإن كان ما يقابل السائل به طردا محضا لا يوهم أمرا، فعلى المعلل أن يرجح جانبه، كما إذا فرق بين التيمم والوضوء، لأن التيمم على عضوين وهذا على أربعة أعضاء، فإن هذا مما يعلم أنه لا يمكن أن يكون لمثله مدخل في الحكم، أي علاقة الحكم، هذا متعلقه عضوان وهذا متعلقه أربعة أعضاء وبعد ذلك، هذا ليس مما تترتب عليه يترتب عليه اتفاق في حكم الماء. نعم، كما قال الغزالي فإن هذا مما يعلم أنه لا يمكن أن يكون لمثله مدخل في الحكم، لا بنفسه ولا باستصحاب معنى له مدخل بطريق الاحتمال عليه، لذلك تعترض على هذا مع إيهامه بخلاف قولنا إنه طهارة حكمية. فهذا طريق النظر في الفقهيات، ولقد خوض في الفقه من أصحاب الرأي من سد اضطرارة من العقليات ولم يخمرها، وأخذ يبطل أكثر أنواع هذه الأقيسة، لأنك إذا أردت أن تسجل ما يتعلق بالعقليات بالفقهيات ستبطل كل شيء، لأن الفقهيات أساسا وبالأساس تقوم على الضمير، فلا يستقيم ما يفعله إن فعل. لذلك إن خاض في الفقهيات بعقلية المتكلم لا يستقيم أمره ويفسد أكثر مما يصلح. نعم، وأخذ يبطل أكثر أنواع هذه الأقيسة ويقتصر منها على المؤثر بمعنى أنها علة حقيقة، ويوجه المطالبة العقلية على كل ما يتمسك به في الفقه. هذا كلام نفيس جدا للإمام الغزالي، وعندما ينتهي إلى نصرة مذهبه بالتفصيل يعجز عن تقريره على الشرط الذي وضعه في التأصيل، فيحتال لنصرة التربيات الغزية بضروب من الخيالات الفاسدة ويلقبها بالمؤثر، وليس يتنبه لركاكة تلك الخيالات الفاسدة، ولا يرجع فيتنبه لفساد الأصل الذي وضعه، فدعاه إلى الاقتصار في إثبات الحكم على طريق المؤثر أو المناسب، ولا يزال يتخبط ورد عليه في تفصيل ما أورده في المسائل تشتمل عليه كتبنا المصنفة في خلافات الفقه، لا سيما كتاب تحصيل المأخذ وكتاب النبات والغايات. لا أدري هل أن هذين الكتابين مطبوعين أم لا. والغرض الآن من ذكره أن الاستقصاء الذي ذكرناه في العقليات ينبغي أن يدرك في الفقهيات رأسا، قاعدة هذه تفصل. الاستقصاء في العقليات ينبغي أن يدرك في الفقهيات رأسا، فخلط ذلك الطريق الثالث إلى طلب اليقين بالطريق الثالث إلى طلب الظن. صنعة علم الكلام مباهرة لصنعة علم الفقه أو ما هو عملي يختلف، هذا مسلكه ويقبل فيه ما هو ظني، ومعظم الفقه مبني على أدلة الظنية. قد تتوهم أن وجوب الصلاة وأعدادها وأوقاتها وجوب الزكاة وكذا هذه محتمال، فهي عقدية فهمنا هذا المعنى، لذلك لم يختلف فيه، وليس محل نزاع أو اجتهاد، يعني لا يتطرق إليه اجتهاد كما يحاول بعض محترفي الغزو الفكري والسذج ممن كل يوم. المحكم لا يقبل لا تأويلا ولا نسخا، ولا ليس هو محل الاجتهاد، الاجتهاد محله في الضمير لا في القواعد. قاعد. نعم، والغرض الآن من ذكره يعني من ذكر ما سبق أصل نقطتان، أن الاستقصاء الذي ذكرناه في العقليات ينبغي أن يترك في الفقهيات رفقا، فخلط ذلك الطريق الثالث إلى طلب اليقين، هذا الأفضل العبارة، فخلط ذلك الطريق الثالث إلى طلب اليقين بالطريق الثالث إلى طلب الظن صنيع من سد من الطرفين طرفا، من سد من الطرفين طرفا ولم يستقل بهما، بل ينبغي أن تعلم أن اليقين في النظريات عز الأشياء وجودا، بل ينبغي أن تعلم أن اليقين في النظريات أعز الأشياء وجودا، وأما الظن فأسهلها منالا وأيسرها قصولا، وهذا هو الفقه. ومعظم الفقه اجتهاد، ومعظم الفقه أي الفروع اجتهاد، فما يقوم عند هذا المجتهد غير ما يقوم عند الآخر. أما ما هو قطعي وهو من بدائيات العقول المرتكزة من الضروريات لا يختلف فيها عاقل، العقلاء لا يختلفون فيها لأن هذا المعنى. فالظنون المعتبرة في الفقهيات هو المرجح غالب الظن الذي يتيسر به عند التردد بين أمرين، إقدام أو إحجام، تعلموا هذا الكلام. فإن إقدام الناس في طرق التجارات وإمساك السلع تربصا بها أو بيعها خوفا من نقصان سعرها، بل في سلوك أحد الطريقين في أسفارهم، بل في كل فعل يتردد الإنسان فيه من جهتين على ظن، فإنه إذا تردد العاقل بين أمرين واعتدل عنده في غرضه أي استويا، لم يتيسر له الاختيار، ليس له مرجح. فقال إن أن يترجح أحدهما بأن يراه أصلح بمخيلة أو دلالة، وقصده هنا بمخيلة أنه شيء يقوم في نفسه يدفعه إلى ترجيح هذا على ذلك، وهذا لا يكون إلا لصاحب الملك من فقها، من كان عيانا في علوم الشريعة في علوم منقولها ومعقولها. فالقدر الذي يرجح أحد الجانبين ظن له، وهذا بيناه في أول دروسنا ما الفرق بين العقيدة والفقه، الفرق بينهم. هذا فرق من الفروق، أنه يكتفى في الفقهيات بالظن، أما في العقيدة لا يكتفى بالظن. وكذلك بينا أن المجتهد يغلب على ظنه أن الأحكام التي تعبدها أنت كفرد من أفراد المقلدين تعتقدها يقينا، أما الإمام مالك لا، لأن الإمام مالك تزدحم في نفسه الأدلة، أما العامل فيتلقى حكما منفردا مجردا، لذلك يشعر بالإيقان تجاهه، أما المجتهد فلا. لذلك نرجع فنقول أن قول الإمام الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ، هو حقيقة في نفسه ليس تواضعا من حيث أنه متواضع، هذا أمر آخر مما يستفاد من كلامه، لكن الأمر الأساسي هو كلام حق، لأن المجتهد لا يجامع، هذه حقيقة علمية، ما قاله حقيقة علمية. نعم. فالقدر الذي يرجح أحد الجانبين ظن له، والفقهيات كلها نظر من المجتهدين في إصلاح الخلق، وهذه الظنون وأمثالها تقتلص بأدنى مخيلة وأقل قرين، وعليه اتكال العقلاء كلهم في إقدامهم وإحجامهم على الأمور المخطرة في الدنيا، وذلك القدر كاف في الفقهيات، والمضايقة والاستقصاء فيه يشوش مقصوده فليبطله، كما أن الاستقصاء في التجارة ضربا للمثل يفوت مقصود التجارة. وإذا قيل للرجل سافر لتربح فيقول وبما أعلم أني إذا سافرت ربح، فيقال اعتبر بفلان وفلان، فيقول ويقابلهما فلان وفلان وقد ماتا في الطريق أو قتلا أو قطع عليهما الطريق، فيقال ولكن الذين ربحوا أكثر ممن خسروا أو قتلوا. عندنا كفة راجحة وكفة مرجوحة، فيقول فما المانع من أن أكون من جملة من يقتل أو يقتل أو يموت، وماذا ينفعني رفع غيري إذا كنت من هؤلاء؟ فهذا استقصار لطلب اليقين لا يمكن، فهذا عبث ما يفعلون، هذا عبث. إما أن تقدم أو تعجم، نقطة وجلسة، هذا عبث، لأن طلب اليقين في مثل هذا لا يمكن. كذلك فعلك وتلكؤك وتفحصك لما يتعلق بالفقه على طريقة المتكلمين عبث، لأنك إذا أردت أن تدرك اليقين لا يمكن. نعم، لذلك اختلفوا هل أن الحق واحد أو متعدد عند الله لا يمكن أن تطلع عليه إلا يوم القيامة، قد يوزعنا الله عليه أن ما إن كان الحق واحد أن الشافعي هو على حق الباطلة، لكن المكلفين معذور، هذا معناه، أو متعدد أن الكل على حق. أما إذا كان الحق واحد، يعني قد يقول الإمام الشافعي مذهبه هو الحق على مراد الله تبارك وتعالى والباقلة، والباقلة مستشفين. ماذا في الإمام الشافعي؟ قصد كل مسألة على حد، يعني قد يكون كل إمام أصاب في مسائل وأخطأ في المسائل. لا، نتكلم أن الآخر وافق الشافعي، إذا قلنا أن الشافعي هو على حق الآخر وافقه، هناك موافقات بين الأئمة المجتهدين، وافقوا الشافعي به لأنهم خالفوه في الباقي. فهمتم هذا المعنى؟ كل مسألة هذا تنقص، مذهبه هو الموافق للحق والآخر وافقه، الإمالك وافقه مثلا الآن. لماذا مذهبه كله هو على حق؟ يعني في كل مسائله أصاب الإمام الشافعي أو الإمام مالك، قد يكون يعني أصاب الحق في بعض المسائل. هو يعني مذهب الإمام الشافعي كله موافق للحق، والآخر إذا له ما يطابق كلام الشافعي وافق الشافعي. أنت الآن لذلك تتصرف. لا، وإذا قيل للرجل سافر لتربح فيقول وبما أعلم أني إذا سافرت ربحت، فيقال اعتبر بفلان وفلان، فيقول ويقابلهما فلان وفلان وقد ماتا في الطريق أو قتلا أو قطع عليهما الطريق، فيقال ولكن الذين ربحوا أكثر ممن خسروا أو قتل، فيقول فما المانع من أن أكون من جملة من يخسر أو يقتل، يخسر خسر يخسر، من جملة من يخسر أو يقتل أو يموت، وماذا ينفعني لك غيري إذا كنت من هؤلاء؟ فهذا استقصاء لطلب اليقين، والمعتبر له لا يستجر ولا يرجع. ويعد مثل هذا الرجل موسوسا أو جبانا، رأيتم هذا الحكم عند العقلاء، وهذا نلاحظه في الكثير. طيب إذا هذا هو مبني على الظن، مبني على الظن أو غالبه، أرى مرجحات، إما مرجحات الإقدام أو مرجحات الإحجام. أما هذا الدهش إن كان هذا ديدنه فإما موسوس متلكئ وجبان، ويختم عليه بأن التاجر، ولذلك التاجر لا يكون جبانا، يضع الاحتمالين وتقوم عنده أمور يغلب على ظنه فيها أنه بإذن الله سينقال بإذن الله أنها تجارة مربحة، وقد يخسر. ويحتم عليه بأن التاجر الجبان لا يربح. طيب، فهذا مثال الاستقصاء في الفقهيات، وهو هوس محض وخرق أو خرق، الخرق هو الجهل أو الحمق، وهو هوس محض وخرق، كما أن ترك الاستقصاء في العقليات جهل محض. رأيتم الاستقصاء في العقليات هو علم العلم، وعدم الاستقصاء في الفقهيات وعدم العلم الاستقصاء العقلي فقط. أما الاستقصاء في الفقهيات كما قال هوس محض وخرق، وعدم الاستقصاء في العقليات هوس محض وخرق، فلكل مجاله ولكل قوانين لا يمكن أن نجمع هذا بها. كما أن ترك الاستقصاء في العقليات جانب محض فليؤخذ، هذه يعني الإنسان عليه أن يدين بالحق، ونحن نحمد الله أننا نقرأ كلام الإمام الغزالي الذي فتح الله عليه فتح المبين، ليس دعاء، هذا تحقق، هذا تحقق قبل ألف سنة. نسأل الله أن يفتح علينا كما فتح علينا، رب الغزالي هو ربه، وهل يهيئنا كما هيأه، لأن الله هيأه أراد به خير، الحمد لله على هذه النعمة. فليؤخذ كل شيء من مأخذه، فليس الخرق بالاستقصاء في موضع تركه بأقل من الحنق في تركه بموضع وجوب. الاستقصاء في العقليات واجب، فإن كان غير واجب في الفقهيات هل هذا واجب عن تركه في العقليات؟ لا. فلذلك هذا هو المنهج السليم والطريق القويم الذي يسلكه العاقل. نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا لأن نطلع على هذا الكلام الذي هو عين الحق، ونسأل الله أن نتلبس به وأن يمتزج فينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.